السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، قبل ما نبدأ اللقاء بدعو لوالدي ربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه، والأخت صباح المصري، والشيخ أبو إسحاق الحويني، والحاج محمد عبد العاطي، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نتيجة مسابقة الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال إن شاء الله هتكون بعد الفاصل مباشرة، هنعلن اسم الاثنين اللي فايزين في مسابقة الأسبوع ده. وإحنا قلنا كل أسبوع في مسابقة وفي جائزتين، الجائزة عبارة عن مجموعة كاملة من الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة في جميع علوم الدين في 16 مجلد مكتوبين بشكل مبسط جدا. ان شاء الله ربنا يكرم يا رب الفائز النهارده او الاثنين اللي فايزين النهارده، ربنا يجعلكم جميعا من الفائزين في الدنيا والاخره. درس الليله دي درس في غايه الاهميه، قال جل وعلا وهو ده عنوان الدرس: وتلك الايام نداولها بين الناس. الله اكبر، الايام دول. والنهارده يوم تاريخي، يوم تاريخي، كل المصريين تقريبا او جل المصريين دمعت عيونهم فرحا النهارده بالموقف الجميل، يعني بتسليم السلطه للدكتور محمد مرسي، ربنا يحفظه ويعينه ويجعله دايما عونا على الخير لهذه البلد، ويجعل كل اهل مصر عونا له على خدمه هذا البلد الكريم. سيدنا يوسف عليه السلام، وتلك الايام نداولها بين الناس. سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن ظلما، وخرج من السجن عشان يبقى عزيز مصر، سيدنا يوسف. وتمر الايام والسنين، الدكتور محمد مرسي يوم 28/1/2011 اثناء الثوره المصريه، ثوره 25 يناير، اثناء الثوره وهي شغاله، كان الدكتور محمد مرسي مقبوض عليه وكان داخل السجن. ويخرج من السجن وهو في اللحظة دي كان محمد حسني مبارك كان رئيس الجمهورية يوم 28 يناير 2011. تلف الأيام وتمر الأيام، والنهاردة نشوف دكتور محمد مرسي بيتوج رئيس لجمهورية مصر في الوقت اللي فيه محمد حسني مبارك داخل أسوار السجن. شيء عجيب، شيء لا يخطر على قلب بشر، اللهم لا شماتة، لكن فعلا حاجة لا تخطر على قلب بشر. الإنسان لا يأمن على نفسه لحظة كون أنه يظلم أو يغتر أو يتكبر أو يعمل أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، لا يأمن على نفسه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. النهاردة يغني فقير ويفقر غنيا، ويمرض صحيحا ويصح أو يشفي مريضا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويرفع هؤلاء ويخفض آخرين، كل يوم هو في شأن. تلاقي النهاردة تفتح جرنان يقول لك فلان أعلن إفلاسه، وفلان ربنا أعطاه، وفلان مريض، وفلان ربنا شفاه، وفلان مات، وفلان ربنا سبحانه وتعالى إداله العافية، وفلان. وكل يوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ان بعض الناس بتظن ان هو لما يملك الدنيا سواء كان ملك او حاكم او رجل غني، ويظن ان الدنيا دي بقت في قبضته سبحان الملك، ربنا بيقول: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. احيانا الانسان بيغتر بقوته، بيغتر بملكه. شوف قوم هود قالوا: من اشد منا قوة؟ سبحان الملك. فربنا سبحانه وتعالى قادر انه يهلك هؤلاء القوم الاشداء بايسر الاشياء. فدي ربنا يسخر عليهم الريح، الهواء اللي بنتنفسه ده اللي هو سبب الحياه، يكون هو نفس الريح دي سبب الممات، سبب الدمار بالنسبه لقوم عاد. سبحان الملك. فربنا بيقول: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. العلماء بيقولوا ايه؟ ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. الحال ان فلان مريض، بعد 3 سنين وخمس شهور واربع ايام وثلاث ساعات وخمس دقائق وست ثواني ربنا يعلم ان فلان سيشفى من مرضه. فالمقال ده لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. علم الحال ممكن يعلمه العبد كما يعلمه الرب سبحانه وتعالى بما يراه العبد. يعني أنا قاعد الآن في الاستوديو ده علم حال يعلمه الرب سبحانه وتعالى وتعلمونه أنتم لأنه تشافيني دلوقتي قاعد في الاستوديو. لكن المقال بقى أنا بكرة هكون فين؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى علم حال وعلم مقال. لا يكون الله غالبا على أمري إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. حتة تانية، ولا يكون الله غالبا على أمري إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة. العلم إيه؟ العلم والقدرة. ولذلك احنا لما بنستخير ربنا كما في الحديث اللي رواه البخاري لو نقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، وبعدين تقول دعاء الاستخارة. إذن فالمولى عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قدرة المولى عز وجل لا تحدها حدود. الإنسان اللي بيوصل لمرحلة إن يوصل زي فرعون كده ما بيقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، الإنسان مش واخد باله ومش عارف قدرة ربنا. ربنا قال إيه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. المولى عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم إن يوصف ملك واحد من حملة العرش عشان بس تعرف مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. شوف بقى جندي من جنود الله، مخلوق، مخلوق ضعيف جدا جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بس شوف قوته عاملة ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا صحة السند ما صدقنا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش كم ملك؟ 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ملك واحد من حملة العرش. هل الملائكة 8 دول هم اللي شايلين العرش؟ لا، يعني هم لو سابوا العرش يقع؟ لا طبعا، لأن كما أورد الإمام ابن كثير في تفسير قول المولى عز وجل في سورة هود وكان عرشه على الماء، قال انتقى المولى عز وجل يعني اختار 8 ملائكة وقال احملوا العرش، وجم يحملوا العرش ما عرفوش يحملوه. مش عارف يحملوه ليه، هقول لك دلوقتي ليه ما عرفوش يحملوه، لانك مش هتتخيل مدى عظمة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فقالوا يا رب لا نستطيع ان نحمل العرش. قال جل وعلا قولوا لا حول ولا قوة الا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي. فحملوه بحول الله وقوته، فلو سابوا العرش فالعرش باق، مش مسألة ان هو يعني. ولذلك عشان تعرف بس وتتخيل ماذا عظمة العرش أقول لك حديث واحد بس بعد ما تصلى على حبيبك. حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. الكرسي ده بتاع إيه؟ الكرسي ده موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. قال الكرسي موضع قدم الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة. خاتم اترمى في الصحراء، ماذا يمثل الخاتم بالنسبة للصحراء؟ ولا حاجة بالمرة. خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذن فالعرش لا يخطر على قلب بشر أن يتخيل العرش. فملك واحد من حملة العرش قد إيه الملك بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش حجمه قد إيه؟ قال رجلاه في الأرض السفلى، يعني في الأرض السابعة. وبعدين واختصر لك كل المسافة دي بكلمة واحدة، قال إيه؟ قال وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني اخترق بجسده السبع أراضين وما بين السماوات والأرض، والسماء الأولى اللي هي سمكها 500 عام وما بين الأولى والثانية 500 عام إلى حد ما يوصل لحد السماء السابعة، ثم اخترق سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك الكرسي، إلى أن وصل إلى عرش الرحمن، وعرش الرحمن على قرن ذلك الملك. الملك ده عمل إيه؟ شوف انت النهاردة لما تلاقي الشاب من الشباب بيروح الجيم تلاقي له عضلتين بس كده وحتتين هنا، يبقى ماشي لابد يلبس تيشيرت ضيق كده ويمشي مش عارف عامل ازاي عشان يبين عضلاته، فرحان بجسمه وفرحان ان هو ما شاء الله اتربى له عضلتين. تخيل ملك بالمنظر ده وبالحجم دوت يشق من الارض السبعة لفوق السماء السبعة لفوق سدرة المنتهى لفوق الكرسي لحد ما يوصل لعرش الملك سبحانه وتعالى. وبعدين يحمي جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف النهاردة، شوف كمية الكذب اللي احنا ممكن نشوفها النهاردة بين يعني الفضائيات وما يقال على الفضائيات، وناس بتطلع تحلب بالله كذب على الفضائيات، يعني مش ممكن. اكيد لو سمع الحديث ده اكيد ممكن يجيله هستيريا، عشان يتخيل ملك بالمنظر ده بيقول كده سبحانك ما اعظمك، يقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فقدرة الله لا تحدها حدود. قوم لوط لما عملوا المعصية القبيحة ديت، ربنا أمر سيدنا جبريل عليه السلام، وده ملك واحد أمير الملائكة وأمين الوحي، شوف الملائكة قد إيه اللي موجودين في السماوات السبع قد إيه. هتسوق لكم حديثين فقط عشان تعرفوا عدد الملائكة ولن يخطر على قلب بشر. حديث الأولين رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم، ده من يوم خلق الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين؟ ده قبلة أهل السماء السابعة اللي موجودة فوق الكعبة الأرضية كما قال ابن عباس، فلو سقط البيت المعمور لخر فوق الكعبة في مكة. شوف قد ايه. يبقى اذا انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعه. ده حديث، كل يوم 70,000 ملك من خلق الملائكه الى قيام الساعه، كل يوم 70,000 بيخشوا ويخرجوا ما يرجعوش مره ثانيه. تخيل حضرتك. فحديث ثاني رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطت السماء، يعني انت وعانت وحق لها ان طئت، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او راكع. الله أكبر. تخيل ما فيش موضع أربع أصابع في السماوات السبع إلا وملك ساجد أو راكع. فملك واحد من الملائكة وجبريل عليه السلام اللي النبي شافه في صورات الملائكة مرتين وهو يصد ما بين المشرق والمغرب وما بين الأرض وما بين السماء، وده ملك واحد. فربنا أمره بجناح واحد من 600 جناح لسيدنا جبريل أنه يقلب قرى قوم لوط من جذورها ويرفعها حتى السماء، حتى قال ابن كثير حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم، صوت نباح كلابهم قربهم للسماء، صوت نباح الكلاب بقى بسمعه في السماء. ثم جاء الأمر فجعلنا عاليها سافلها فألقاهم فنزلوا في ذلك التجويف الذي ملئ بعد ذلك بالماء وسمي بالبحر الميت. البحر الميت ده المية بتاعته اللي يشرب منها يموت، لو خدت منه مية زرعت بها زرع حي يموت الزرع، ما فيش كائن حي ولا سمكة ولا أي شيء في الدنيا موجود في هذا البحر بشؤم معصية قوم لوط. على مدى التاريخ، وده سبب الموضوع النهاردة وتلك الأيام نداولها بين الناس، على مدى التاريخ في حياة البشر شفنا نماذج كتيرة جدا من الجبابرة والطغاة والمتألهين إلى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم ودمر عروشهم على يد أطفال. هذكر بس أربع أمثلة فقط لرجل حاكم طاغية وتوجد وبيخلي الناس تعبده من دون الله، أو بعضهم كان بيخلي الناس تعبد الأصنام إلى غير ذلك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل، الله لا يعجل العجلة أحدكم، إن الله لا يملي للظالم، قلنا الحديث. فربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يخلق طفل في ذلك الوقت، حاكم موجود وعلى عرشه بيظلم وبيتجبر ويقول أنا ربكم الأعلى، وربنا سبحانه وتعالى يصبر عليه ويمهله ويخلق طفلا في ذلك الوقت، والطفل ده يتربى لحد ما يكبر، وبعد ما يكبر ربنا يجعل هلاك الملك ده على يد الطفل اللي كبر ده. ندي أربع أمثلة. المثال الأول سيدنا موسى عليه السلام. كان فرعون كان حاكم مصر وكان من أعظم حكام العالم في هذا الوقت، يعني كان من أشهر حكام العالم وكان من أغنى حكام العالم، وكان له صولات وجولات، وكان ليه يعني كان رجل في قمة الكبر والتجبر والظلم والطغيان، لدرجة أنه قال ما حدش قالها بكده من حكام، ما علمت لكم من إله غيري، مش حتى أنا إله وربنا إله، لا ده ما علمت لكم من إله غيري. وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. في يوم من الأيام فرعون دوت رأى رؤيا، الرؤيا ديت ذكرها للكهان اللي عنده، فقالوا له خد بالك تفسير الرؤيا ديت إن هلاك ملكك سيكون على يد طفل من ذكور بني إسرائيل. قال طب خلاص نتشاور بقى مع الوزراء الملأ بتوع قوم فرعون نعمل ايه. قالوا له بس خلاص ولا يهمك، خلص على كل ذكور بني اسرائيل، ما تخليش ولا ولد يبقى موجود. فاصدر فرمان على طول امر بقتل كل ذكور بني اسرائيل. يعمل ايه؟ بيخلي كل الجنود بتوعه يعرفوا كل واحده في كل حي عارفينها طبعا حامل، فيتتبعوها لحد يوم ولادتها مباشره، يوم ما تولد لو ولدت بنت يسيبوها لها، ولو ولدت ولد يقتلوه قدامها. فما كان منهم الا ان هم بدا قتل كبير جدا، عدد كبير جدا في ذكور بني اسرائيل. في الاقباط اللي عايشين في مصر في الوقت ده قالوا لا ده كده في مشكله. قالوا ما يقولوا ما انت كده تقعد تقتل في ذكور بني اسرائيل كلهم، والناس اللي بتخدمنا كلهم من بني اسرائيل هيكبروا في السن وهيعجزوا، هنطلب جيل تاني يخدمنا، ما فيش جيل تاني ان كلها قتلناهم كلهم. قال لهم طب والحل؟ قالوا اقتل سنه واعفوا سنه. قال لهم خلاص. فأصدر الأمر إن احنا نقتل السنة ديت ونعفو السنة اللي بعدها، ونقتل اللي بعدها ونعفو، وهكذا. في السنة التي عفى فيها ولد فيها هارون عليه السلام، وفي السنة التي يقتل فيها ولد فيها موسى عليه السلام. أم موسى عليه السلام في أثناء حمل موسى من تقدير ربنا سبحانه وتعالى الحمل ما كانش باين عليها قوي غير في الأيام الأخيرة، فبدأت تلبس لبس فضفاض علشان ما يبانش الحمل، وكانت عايشه في بيت بسيط جدا جدا من الطوب اللبن كده على نهر النيل مباشره. فلحد ما ربنا يصل لها يوم ولادتها اختبأت لحد ما ولدت، ولما ولدت عملت له تابوت صغير كده من الخشب وحطته في النيل وربطته بحبل معاها كده في شجره صغيره كده جنبها، وبدات تطلعه وترضعه. ووقت ما تحس باقدام جنود فرعون تقوم حاطاه في التابوت وايه وربط الحبل في الشجره من غير ما حد يشعر بايه باللي بيحصل. في مره من المرات ما خدتش بالها والجنود دخلوا عليها كده فجاه، راحت رمي الحبل، راح التابوت ايه مشي مع النيل. سبحان الملك. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه المفروض ضميه طبطب عليه دفيه خبيه، لا فالقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. وفوق ده كله بقى لازم فيه هدية بقى، وجاعلوه من المرسلين. ودي فيها اتنين من البشريات، البشرة الأولى إن أنا هرجعولك، والبشرة الثانية إنه هيعيش سنوات طويلة لحد ما تشوفيه راجل وما شاء الله، وفوق ده كله هيبقى نبي ورسول من أولي العزم الخمسة. فالتابوت نزل في النيل، كان ممكن يوصل اي مكان في الدنيا، لا ربنا لازم ربنا يقدر ان لازم التابوت يوصل لشاطئ النيل عند قصر فرعون. فرعون كان القصر بتاعه على النيل مباشره. فالمهم فرعون في الوقت ده بيتفسح في الجنينه بتاعه القصر هو وزوجته اسيه وامراه فرعون، وكانت ما بتخلفش. فهم بيتمشوا في الجنينه والحرس واقفين، لقوا التابوت ده على النيل، الجنود شوفوا ايه اللي بيحصل ده في ايه، بيبص لقوا طفل صغير. جابوا سيدنا موسى لامراه فرعون ومعاها مين؟ معاها فرعون. أول ما شافته في ساعتها بلا تردد قالت قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون قرة عين لك أنت، أما لي فلا. يقول ذلك على ذلك معلقا على ذلك جبريل عليه السلام في أثر ضعيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلو قال فرعون قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى عليه السلام. طب ازاي امرأة فرعون قالت في اللحظة دي بسرعة كده؟ ده الواحد عشان يقول لعيل من عياله قرة عيني يعني محتاجة ان الولد بعد ما يتولد ويقعد بقى مثلا سنة يلعب ويهزر معه وينبسط ويفرح كده بخفة دمه. في الآخر خالص بيقول ده قرة عيني، خد بالك بيحبه طبعا طول عمره، لكن يعني يحس ان هو قرة عين ما يقدرش يستغنى عنه لحظه لما لما لما يحس بقى بخفه الدم ومناقشته معاه وذكرياته الجميله معاه. دي من اول نظره قالت الكلمه ديت ليه؟ بستار رقيق ربنا سبحانه وتعالى القاه على موسى عليه السلام. قال جل وعلا والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. الله اكبر، شيء جميل وشيء فوق الخيال، شيء رائع، شيء جميل جدا جدا. الواحد لما يقعد يتخيل كده فعلا معية ربنا مع الإنسان اللي عنده يقين وعنده حسن توكل على الله سبحانه وتعالى، شوف ربنا بيكرمه قد إيه. المهم ربنا يقدر سبحانه وتعالى إنه لما وصل لقصر فرعون طبعا طفل صغير عايز يرضع، عرضت عليه المراضع كلهم مش عايز يلتقي بأي ثدي، لحد ما أم موسى عليه السلام قالت لأختها قالت لأخته ابحث عنه مش عارف ايه ده كله، فراحت فلقت المشكلة دي فقالت لهم طب ايه رأيكم؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا طب يلا بسرعة. المهم جابت ايه؟ جابت المرضعات ديت وراحوا لمين؟ راحوا لأم موسى عليه السلام. فبمجرد ما ألقمته ثديها رضع وشبع وانبسط جدا، فرجعوا نقلوا الخبر لمين؟ لامرأة فرعون. فقالت طب هاتوها. فجا ابوها وراحت بموسى عليه السلام وهي ما تعرفش ان هي امه، فقالت لها يا رب تقيمي في القصر ونعمل لك كراتب كبير جدا جدا وترضعين. قالت لها عندي اولاد وما اقدرش وزوج وبخدمه. قالت لها خلاص خليه عندك وخدي راتب كامل وحراسة كاملة من الجنود، تمام، بس ليه طلب كل يوم تجيبه لي اخر النهار ابص عليه اشوفه اطمن عليه ألعبه شوية. قالت لها مفيش مشكلة، وبدأت ترضع سيدنا موسى بحراسة من جنود فرعون. حدش يقدر يكلمها، حدش يقدر يجنبها، فده كله عمركم شفت ام بترضع ابنها وتاخد مرتب؟ بدات تاخد مرتب ومرتب عالي جدا كمان. وبعد كده بعد ما تم سنتين رجعته لقصر فرعون، وربنا يقدر ان موسى عليه السلام اللي هيكون هلاك فرعون على ايديه يتربى في بيته وفي قصر فرعون. سبحان الملك، شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، فوق ما يخطر على قلب بشر. ما يروح يتربى في اي مكان وبعدين يروح بقى ويذكره بالله ويكون هلاك، مش مهم، هيتربى في بيت عدوه. شوف شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى، وتربى سيدنا موسى في بيت فرعون. وبعد كده خرج لما قتل الرجل القبطي وخرج الى مدين، وربنا اكرمه بالرساله. انا بذكر قصه طبعا مختصره، وربنا اكرمه بالرساله ثم امره ان يذهب هو وهارون الى فرعون من اجل ان يدعوانه الى الله سبحانه وتعالى، فقولا له قولا لينا. شوف دي، اذهبا الى فرعون انه طغى. طب واللي طغى ده نعمل فيه؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. كان سيدنا قتاده لما يقرا الايه دي كان يبكي، فيقول سبحانك ما احلمك، ان كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الاعلى. شيء عجيب جدا جدا سبحان الملك. المهم جاء موسى عليه السلام ودعا فرعون الى الله سبحانه وتعالى، لم يستجب فرعون، وفوق ده كله بدا سيدنا موسى يطلب منه طب سيب لي بني اسرائيل يخرجوا معايا، رفض. المهم استطاع سيدنا موسى من وراء فرعون انه ياخد بني اسرائيل، من امن من بني اسرائيل، وخرج بيهم وتبعهم فرعون وجنوده من اجل ان يقتلوا سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، لحد ما وصل شاطئ البحر في القصه اللي انتم عارفينها. قال اصحاب موسى انا لمدركون، بيقين وثقة عجيبة جدا من سيدنا موسى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجاءت فاء التعقيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وربنا نجى سيدنا موسى ونجى من معه من المؤمنين من بني إسرائيل، ويقدر ربنا اتفتح البحر نصين، شيء طبيعي بقى في الأرضية بتاعت البحر، طمي وطين ورمل، لا لا لا، ربنا جعلها طريقا يبسا، طريق كأنه متسفلت. عدى سيدنا موسى وعدى قوم موسى، ولما دخل فرعون جنود وتوسطوا في البحر انقلب البحر عليهم. قوم موسى مش مطمنين، عايزين يطمنوا ان فرعون مات من كتر الذل والتعذيب اللي شافوه منه، عايزين نشوف جثته، لازم يشوفه. فناجى موسى ربه جل وعلا وسأله ان يأمر البحر ان يلفظ لهم جسد فرعون، وجاء الامر من مالك الملك وملك الملوك الى البحر. البحر وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فربنا امر البحر انه يلفظ جسد فرعون، الاف من البشر جوه البحر، والبحر يطلع جسد فرعون ويطلعه على شاطئ البحر. فهذا قول المولى عز وجل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كان قادر ربنا سبحانه وتعالى يهلك فرعون من أول لحظة، لكن سابه. وسيدنا موسى يتولد في عهده وهو لسه على جبروته وعلى كفره، ويتولد سيدنا موسى ويكبر ويترعرع ويبقى شاب ويسافر ويبعث ويبقى نبي ويروح يذكره بالله، ويكون هلاك ملك فرعون وهلاك فرعون نفسه على يد سيدنا موسى اللي هو كان طفل صغير لسه مولود في عهد فرعون. ده اول طفل. الطفل الثاني قصة الغلام اللي كان في قصة اصحاب الاخدود، وكلكم عارفين القصة. الغلام اللي كان القصة طبعا رواها مسلم. الغلام اللي كان في يوم من الأيام كان فيه ملك، والملك ده عنده ساحر، والملك ده كان بيأمر الناس انهم يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، والساحر كان بيهيئ له الجو ويقول لهم هو ده الإله بتاعكم وغير ذلك. الساحر كبر في السن، بختصر لكم في خمس دقايق، الساحر كبر في السن، قال له شوف لي غلام أعلمه السحر عشان يعيش معاك سنوات طويلة، لأن أنا خلاص قربت أموت، مش قربت أموت بقى أتوب، لا ده قربت أموت عايز إيه؟ السحر ينتشر من بعد. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، جاب له غلام ما شاء الله بعد اختبارات لقى أذكى غلام في المملكة بتاعته، راح جابه بدأ يعلمه السحر، وبدأ الولد يروح من بيت أهله للساحر كل يوم مشوار بعيد جدا. ربنا يقدر إن الرهبان في الوقت ده كانوا مثلثة، لكن كان في راهب واحد فيهم كان على التوحيد، كان في الطريق ما بين بيت الغلام وما بين بيت الساحر أو بين قصر الملك اللي في الساحر، فمعدي فلقى بابه مفتوح، سمع كلمات جميلة كده فيها ذكر لله، دخل سأله عرفه نعمة التوحيد، أسلم الغلام. وربنا قدر سبحانه وتعالى ان ابتلاءات ورا ابتلاءات، في الاخر انكشف امر الغلام، وربنا قدر ان الغلام يتكشف ويتعرف ان هو امن. اتعرف ان هو امن ازاي؟ بحاجة بسيطة جدا، ربنا اداله كرامات كبيرة جدا، كان من ضمنها ان ربنا جعله بيبرئ الاكمة والابرص وبيداوي من كل الامراض والاوجاع باذن الله سبحانه وتعالى. اي واحد يجيله يقول له انا مثلا ما بشوفش، يقول له حط ايدي على عينك وقول بسم الله وان شاء الله بصرك هيرجع لك بس بشرط تؤمن بالله، يقول له امن بالله، يؤمن بالله فيكون سبب، ويدعو الله سبحانه وتعالى فيكون سبب شفائه. واحد تاني يجي له عنده برص يقول له هحط ايد على جسمك وهسمي بسم الله بس تؤمن بالله وان شاء الله ربنا يشفيك، وهكذا. فاستخدم الطب في علاج هؤلاء الناس واستخدموا في دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. في مره من مرات خارج من بيته لقى دابه حايشه الناس، مش قادرين يروحوا اشغالهم ولا يروحوا اي مكان. الدابه دي كما ورد في روايه الطبراني كانت اسد، وده غلام صغير عنده 9 سنين، مسك حته طوبه صغيره وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. مسك حته يعني طوبه صغيره كده ضربها في الاسد فمات الاسد. طبعا دي كهربا، لان الاسد ده لو مسكت حجر ونزعته في وشه ها يعني هتلاقيه بيضحك بيتزغزغ وانت كده حضرتك ده اسد يعني، واخد بالك؟ رغم ذلك بحيث الطوبه قد كده في ايده غلام ضربها في الاسد فمات. فعلم ان امر الراهب احب الى المولى عز وجل من امر الساحر. فالراهب قال له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قدر ربنا أن جليس الملك، واحد بقى من العلية القوم اللي هم مرافقين للملك، كان أصيب بالعمى، سمع عن الغلام راح قال له أنا عايزك تشفيني وقد جمعت لك هدايا في ذلك القصر. قال له إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فدع الله فشفاه. رجع للملك مفتح قال له إذا من رد عليك بصر؟ قال الله. قال ولك إله غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه وعذبه حتى دل على الغلام، ثم عذب الغلام حتى دل على الراهب. فلما جاء الراهب قال له ارجع عن دينك، خلاص ما فيش كلام. قال له مش هرجع، شقه نصين بالمنشار. جاب الجليس بتاع الملك اللي هو حبيب عمره اللي هو صديقه، لكن الناس ما تعرفش صداقات خالص يعني الا من رحم الله. قال له ها ارجع عن دينك ما ارجعش، راح شقه نصين. فضل الغلام، هو لسه الملك عنده امل ان الغلام يبقى اشتغل معاه ويبقى ساحر. فقال له اي بني قد بلغ من سحرك ما ارى، فيعني واوا. قال له انا لا اشفي احد، ربي وربك الله هو اللي بيشفي سبحانه وتعالى. قال ما فيش امل، خلاص نموته. قام جايب الشرطة بتاعته قال لهم اطلعوا كده على رأس الجبل، ولو ارتد سيبوه، ما ارتدش ارمون فوق الجبل. طلع فوق الجبل وكان يقين الغلام في الله سبحانه وتعالى، قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. ربنا قدر ان الجبل يتزلزل، والشيء الطبيعي ان الغلام هو اللي يقع لانه صغير. بالعكس كل الشرطة وقعوا وهو رجع سالما معافا، والشيء الطبيعي انه ما كانش يرجع للملك لان الملك عايز يقتله، لكن هو راجع ونفسه يموت عشان تحيا الامة، مش مهم عنده انه يموت. فرجع الغلام للملك، وكمل القصة الصغيرة دي قبل الفاصل. فرجع الغلام للملك فقال له ما صنع أصحابك؟ فين الشرطة اللي كنت بوديها معاك؟ قال له كفانيهم الله عز وجل بما شاء. فراح بعت له شرطة تانية ودوه في مركب عشان يقتلوه برضو، يا ترجع عن دينك يا إما نقتلك. فقال له قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فتزلزلت المركب أو ارتجفت المركب، غارقوا جميعا، وده برضو شيء مش طبيعي. وعاد الغلام مرة أخرى، ثم قال للملك وتحول من مأمور إلى آمر، غلام 9 سنين، قال أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام، فإن فعلت فسوف تقتلني. كان الملك في منتهى الغباء، لأنه لو ساب الغلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى كان هيؤمن معه عدد بسيط جدا، لكن هو لما عمل كده الأمة كلها آمنت. جاب الناس كلها في صعيد واحد وصلب الغلام وخد السهم من كنانتي قدام الناس وقال بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدغه فمات. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، فالملأ بتوع الملك قالوا شفت حصل اللي انت ما كنتش متوقعه، أو الأمة كلها آمنت. فخد لهم الأخاديد، ومن ارتد منهم تركه، ومن آمن ألقاه، فالكل رفض الردة بل الكل ظل على الإيمان، وألقوا جميعا في نار هذا الملك ليكونوا في جنة الرحمن سبحانه تعالى. آخر امرأة تقاعست لأن كان في حضنها طفلها الرضيع، فلسه هترجع وترتد عشان تنقذ ابنها، فربنا أنطق لها الطفل وقال يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فكان هلاك ملك الملك ده على يد الغلام الصغير ده، مات من أجل أن تحيا قلوب العباد، وده كان تاني ملك يكون هلاك ملكي على يد طفل صغير. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وكالعادة كل يوم سبت إن شاء الله بنعلن نتيجة المسابقة وبنعمل مسابقة جديدة. ربنا يكرمكم يا رب وجعلكم دائما من الفائزين. السؤال المرة اللي فاتت كان من هو الرجل اللي هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كنا ذكرنا ثلاث أسماء، وأدينا هو بنقلب الأوراق كده إن شاء الله قدام حضراتكم، وفي اثنين هيكونوا فايزين، كل واحد فيهم هياخد إن شاء الله الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة، موسوعة 16 مجلد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول فائز أو أول فائز الله أعلم. الإجابة عكاشة ابن محصن، صح فعلا هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الفائز الأستاذ ياسر شوقي عبد الرحمن من المنصورية مركز إمبابة الجيزة. مرة تانية، الفائز الأول الأستاذ ياسر شوقي عبد الرحمن المنصورية مركز إمبابة الجيزة، ألف مبروك يا أستاذ ياسر. الفائز الثاني أو الفائزة الثانية الله أعلم، انا عن نفسي اتمنى والله تكونوا كلكم فايزين، بس يعني ربنا يا رب يكرمكم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الصحابي عكاشة بن محصن، برضو الاجابة صحيحة، واسم المتسابق محمد مجدي محمد، بس هو مش كاتب عنوانه، محمد مجدي محمد. المرة اللي فاتت كان اختين هم اللي كسبوا، المرة دي عشان الرجالة ما يزعلوش يعني، محمد مجدي محمد. يبقى الفايزين الاسبوع ده ان شاء الله ياسر شوقي عبد الرحمن ومحمد مجدي محمد، الاثنين ان شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفا في الازهر، سواء الفرع اللي بره او اللي جوه عشان بنيسر عليكم ان شاء الله. لكن أرجو إن شاء الله لما نعمل مسابقة المرة دي برضو الإجابات بتيجي هنا على القناة، ما لهاش علاقة بالمكتبة خالص. الإجابات بتبعت على الاس ام اس اللي ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، والسؤال اللي هيكون للحلقة القادمة إن شاء الله، وربنا يكرمكم. وكل أسبوع في اتنين فايزين. المسابقة الجديدة هو من هو أول سفير للدعوة في المدينة المنورة. من هو أول سفير للدعوة في المدينة المنورة؟ وعشان نيسر الموضوع نذكر ثلاث أسماء. هل هو عمار بن ياسر؟ هل هو مصعب ابن عمير؟ هل هو سعد ابن معاذ؟ كرر السؤال مرة تانية. من هو أول سفير للدعوة في المدينة المنورة؟ هل هو عمار بن ياسر؟ هل هو مصعب ابن عمير؟ هل هو سعد ابن معاذ؟ إن شاء الله في انتظار إجاباتكم إن شاء الله اليوم السبت القادم بعون الله سبحانه وتعالى، نعلن أسماء المتسابقين إن شاء الله والفائزين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنمكم جميعا. تعالوا نكمل موضوعنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قلنا النهاردة يوم فعلا يوم تاريخي، يوم فعلا تاريخي في حياة مصر. النهاردة سبحان الملك، النهاردة والله سبت كل حاجة، حتى الحلقة نفسها كده يعني كتبت خواطر كده في خمس دقايق ولا حاجة، لكن طول اليوم كده قاعد عمال اتفرج على المنظر الجميل، منظر الدكتور محمد هو بيقول البيان قدام المحكمة الدستورية، ثم بعد ذلك الاحتفال الجميل اللي كان في جامعة القاهرة، ثم بعد ذلك في الهايك ستيب احتفال القوات المسلحة. الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا، مشهد عزة فوق ما تتخيل، ما كنا نتخيل، كأننا في حلم جميل. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، وتكون مصر دايما للأمام، وإيدينا في إيدين بعض عشان نبني بلدنا، و ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب في الجنة إن شاء الله. تعالوا نكمل بقى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قلنا إن على مدى التاريخ أربع ملوك من الكفار أو أربع أنظمة من الكفار يكون هلاك الملك بتاعها على يد طفل يولد في زمن النظام ده، ويكون هلاك ملكه على يد هذا الطفل. قلنا الطفل الأولاني اللي كان سيدنا موسى عليه السلام حينما ولد في عهد فرعون، وكان هلاك فرعون على يد سيدنا موسى عليه السلام. والتاني اللي هو الغلام بتاع قصة أصحاب الأخدود، ويكون هلاك الملك أيضا وضياع ملكه كله على يد هذا الغلام الصغير. والتالت كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرض الجزيرة كانت تموج بالكفر موجا، كان كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك من صناعة أصنام وتجارة أصنام وعبادة أصنام وشرب الخمر والزنا والوأد والغارات والسلب والنهب والسرقة، كل ما يخطر على بالك من أعمال الجاهلية كان موجود في أرض الجزيرة في ذلك الوقت. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهلكهم في غمضة عين، لكن ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي قول الرب العلي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شيء جميل جدا جدا جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم فرصة لعل وعسى يمكن يرجعوا، يمكن يتوبوا، يمكن يمكن يمكن، ويعطيهم الفرصة سنوات طويلة جدا. وانت عمال تقول طب يعني ليه الصبر ده كله، ليه الحلم ده كله، درجة ان كان في اثر كده عيب جدا ان سيدنا عيسى بن مريم بيقول يا رب ان حلمك على الظالمين قد اضر بالمظلومين. احيانا الانسان المظلوم لما يشوف الظالم قدامه منتعش ومنتفش ومستمر في طغيانه وفي ظلمه سنوات طويله جدا يقول سبحان الله، هو ربنا زي ما بيحصل مع بشار دلوقتي، ربنا ربنا ربنا ينتقم منه هو ونظامه يا رب العالمين. شوف بشار عمال هو من ايام ابوه، من ايام ابوه وعمه وهو واخوه والدنيا والعيله كلها ظلم وطغيان وكفر بالله سبحانه وتعالى، حزب البعث يكفر بالله سبحانه وتعالى، قبلك وقتل في الأطفال واغتصاب للنساء، شيء يعني لا يخطر على قلب ما سمعناش زيه في التاريخ أبدا، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى سايبه بالمنظر ده. فسيدنا عيسى بيقول يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين، فقال له جل وعلا إن حلمي على الظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين. الله أكبر، يعني بيقول له أنا بحلم على الظالمين، لكن هم بيظلموا في الناس ديت والمظلومين دولت أنا جعلتهم في أعلى عليين. هينسى الظلم في لحظات معينة، ممكن يتقتل، ممكن يتأذي، ممكن يتسجن، لكن فيما بعد خلاص أيام العافية تنسي أيام الابتلاء، وفي النهاية المثوى والمأوى في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل حاجة بقى هينساها خلاص. يعني الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، فيسأله ربه جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. الله، حاجة جميلة أوي ان الانسان ينسى كل بلاء وكل شقاء مع اول غمسة، وما لما يخش الجنة بقى يتمتع ويعيش خالدا مخلدا فيها ابدا، كيف تكون حياة هذا الانسان سبحان الملك. ولذلك ده رسالة لكل انسان ظالم، والظالم ده مش لازم يكون رجل ملك او حاكم او مدير عام او كذا، او ده ممكن يكون رجل دين، ممكن يكون داعية وظالم، ممكن يكون انسان بيعمل بالدعوة وهو من اظلم خلق الله، ممكن يكون بياكل حرام وبياكل سحت، وممكن يكون بيتآمر على اخوانه زي ما كان بيحصل في النظام السابق. كان بعض الدعاء ربنا يعافينا وعافيكم والله واقسم بالله كانوا بيكتبوا فينا تقارير في امن الدولة، كانوا بيبيتونا ليالي في امن الدولة، ودعاء بيعجوا بأصواتهم الآن في الفضائيات وبيطلعوا بيصرخوا بيصوتوا وبيعيطوا على الفضائيات، وهم كانوا من فلول النظام أمن الدولة. اللي النهاردة الثورة لما قامت وقالت الشعب يريد إسقاط النظام، أنا جات لي رسائل على الموبايل والشعب يريد إسقاط الدعاء. نعم، في بعض الدعاء اللي موجودين الآن على الساحة ربنا يا رب يهديهم ويبطلوا ظلم، ربنا يهديهم ويبطلوا ظلم، ظلم لا يخطر على قلب بشر، ظلم وإزاء والتقارير كانوا بيكتبوها فينا في أمن الدولة، وياما اتسحبنا في أنصاص الليالي، وياما اتسحلنا في أمن الدولة بسبب دعاء بيقولوا قال الله وقال رسول الله، ويطلعوا على الشاشة يمثلوا على خلق الله ويمثلوا على الناس، ويقنعوا الناس ان هم عندهم دين وعندهم اخلاق، ويقنعوا الناس ان هم شايلين هم الوطن وشايلين هم قضية مصر، وعمالين يصرخوا ليل ونهار وهم كانوا ارباب امن الدولة ومتربين في امن الدولة وحياتهم كلها كانت في امن الدولة، وفلوسهم وكروشهم وعروشهم واسرهم وفيلانهم وعربياتهم كلها كانت جاية من رجال الاعمال ومن امن الدولة. تخيل حضرتك، فالظلم اوعى تخطر على بالك ان الظلم ده فقط كان من حكام فقط، لا، ظلم كان موجود ايضا من اهل دين، من ناس لابسين ثوب الدين، اللي هم النبي قال عنهم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله، قال اما انهم اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ويطلعوا يمثلوا على امة لا اله الا الله بالكلام الحلو والكلام المعسول، ويطلعوا ويحاولوا ويبكوا، وان لم يبكوا يتباكوا ويعملوا عن يعني سبحانك يا رب اشياء الواحد الحمد لله لولا ان الواحد بينزه لسانه عن ذكر اي انسان بسوء لذكر اسماءهم وهم يعرفون انفسهم، ليظلمون اخوانهم الدعاء ليل ونهار، كل ده بسبب ايه؟ احقاد في قلوبهم، داعي ربنا جعله القبول، داعي ربنا سبحانه وتعالى كرمه في دعوته، يفضلوا يعزم بلاقي ينخربوا وراء لحد ما وصل الامر ان بعضهم، انا مش عايز اقول عملوا ايه في بعض، وصلت لمحاولات قتل، محاولات قتل، يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده، حاجات تؤلم الصدر، حاجات الواحد شايلها في قلبه، حاجات تؤلم، حاجات والله العظيم حاجات تدمي القلوب، وتلاقي في النهايه كما يقال بقى في اخر الزمان فعلا كما صدقت يا رسول الله، والحديث رواه احمد بسند صحيح، سياتي على الناس سنوات خداعات، والله العظيم واقسم بالله وربي يحاسبني على هذا القسم، بين يديه يوم تبلى السرائر، احنا عايشين في الزمن ده، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. هو ده الزمن اللي احنا عايشينه. لا تقوم الساعة، والحديث الثاني صحيح أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، ده من علامات الساعة، إن يكون أسعد إنسان بالدنيا إنسان لا عنده دين ولا أخلاق ولا عنده أي حاجة خالص بالمرة، ولا مبادئ ولا أي شيء خالص، ولا متربي ولا يعرف ربنا، لكن سمته سمت دين، ويطلع يكلمك بالدين وهو بينافق وبيكذب وبيسرق وبينصب، وربنا يعفينا وعفيك يا رب العالمين، أشياء فوق الخيال، حاجات والله ما يعملها مجرمي الحرب في أكتر من كده، ولابسين ثوب الدين. دي مصيبة المصائب اللي النهاردة لما بنيجي نلوم على بعض العلمانيين أو بعض الليبراليين وبنقول بيكرهوا الدين، هما ما بيكرهوش دين، خلينا نتكلم بصراحة، هما ما فيش حد في الدنيا بيكره ربنا، ما فيش حد في الدنيا بيكره نبينا، ما فيش حد بيكره قرآن ولا سنة، كل ما في الأمر إن الناس دي ممكن يكونوا وقعوا مع الأشكال ديت مع مع مع مع بعض النماذج السيئة ديت فاتصدموا، فظنوا إن الدين كله كده أو المتدينين كلهم كده، وأنا أقسم لكم بالله أبدا، في مشايخ محترمين جدا جدا، وفي مشايخ أهل دين بجد، وفي مشايخ والله يعرفوا ربنا كويس، وفي مشايخ والله العظيم تشوفهم فعلا تذكر المولى عز وجل، كتير؟ لا مش كتير، للأسف مش كتير، قليلين لكن موجودين ومحترمين، ومش لازم يكون بيطلع على فضائيات، بالعكس ده في ناس ما بتطلعش على الفضائيات أحسن من اللي بيطلع على الفضائيات ألف مليون مرة، وإحنا عارفين أنا راجل في الدعوة 22 سنة عارف كل اللي موجودين على الساحة، في ناس ما بيطلعوش على الفضائيات أحسن مننا ألف مليون مرة، لكن ما بيطلعوش، خد بالك، ممكن لانه بيتحرج يطلع الفضائيات، ممكن لانه مش عايز يخش في الفتن والمآسي اللي احنا عايشينها، ممكن يكون راجل لانه مثلا ممكن قد يكون له قبول علمي بشكل معين مع طلاب علمه، لكن ما هوش اعلامي على الشاشه الى غير ذلك. فاحنا النهارده كل واحد محتاج يراجع نفسه، اوعى تفتكر ان ان ان, إن الظالم ده لازم يكون رجل حاكم ولا بالعكس، ده انا عايز اقول لك حاجه، ده انا كرجل داعيه لو اني بتعامل مع شخص ما، الشخص ده نصب عليه اتنين، نصبوا عليه واحد رجل عادي جدا تاجر بيه، تاجر في اي تجارة، وراح بيتعامل معاه بالدرهم والدينار، نصب عليه، وجيت انا بقى كرجل داعية ورحت نصبت عليه باي اسم بقى، تحت اي مسمى، تحت مسمى بقى عندي طلبة علم بصرف عليهم، تحت مسمى اصب انفق على يتامى، تحت مسمى ببني مساجد، تحت مسمى بعمل مش عارف ايه، تحت مسمى المسميات بزوج يتيمات، مسميات كتيرة قوي موجودة على الساحة ما شاء الله ما فيش اكتر منها، واخد بالك، وانا عشان كده بقول اللي عايز يعمل خير، اللي عايز يعمل خير ارجوكم روحوا اعملوه بنفسكم، لو انا اهو انا اللي بقول لكم اهو عن نفسي، لو جيت قلت لكم ادوني عشان اعمل خير ما تدونيش، اعملوا انتوا بنفسكم. اللي عايز يعمل اي خير، اللي عايز يكفل طالب علم يروح يكفله بنفسه، اللي عايز يبني مسجد يروح يبنيه بنفسه، يدفع فلوسه بنفسه، يشوفه قدام عينيه بنفسه، اللي عايز يكفل يتيم يروح يكفله بنفسه، اللي عايز يعمل اي حاجه في الدنيا، اللي عايز يجوز يتيمه يروح يجوزها بنفسه، اللي عايز، لان ياما تبرعات اتلمت والله اعلم بمصيرها راح فين. يبقى مش الحكام بس اللي ظلمه، لا ده في ناس ظاهرها الالتزام وايضا هم اظلم من الحكام، لان الحاكم في النهايه نصب باسم الدنيا، اما العالم لو نصب نصب بينصب باسم الدين وباسم ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول ان احنا فعلا عايشين ماساه حقيقيه، ماساه اخلاقيه، ماساه بجد تضمي القلب. والمصيبه إن انت ما تقدرش تتكلم، هتتكلم هتقول ايه؟ انت لو نطقت كلمه تحارب من كل جهات الدنيا كلها، فلابد ان انت يا اما تسكت يا اما هتتفرم وممكن تتقتل وممكن تعمل فيك اللي ما يتعملش في الدنيا، فتضطر ان انت تسكت. ولو ذكرت فتذكر على سبيل الوعظ والتذكير دون ذكر اسماء، لانك لو ذكرت اسم واحد والله في اقسم بالله في علاه ما تروح بيتك، والله ما تروح بيتك، هتتقتل قبل ما توصل بيتك. فمسائل ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ربنا يعافينا يا رب ويعديها على خير وفعلا يحسن ختامنا وختامك يا رب العالمين. المثال الثالث، حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم. وانا على فكره الكلام اللي قلته الان هذا انا منتظر ان اي واحد سواء اعلامي او اي حد يطلع يرد عليه بكلمه، وسوف اضطر اسفا ان انا اطلع اذكر تفاصيل جرائم ارتكبت في الايام الماضيه وفي النظام السابق، لكن انا لا احب هذا، لاني لا احب الفتنه وابعد عن الفتنه قدر استطاعتي، ولله الحمد طول عمري 22 سنه عازل نفسي ببيتي، والله العظيم ما بختلط بحد ابدا الا ببعض الدعاء المحترمين، لكن لا اختلط باحد ابدا، منعزل تماما وقاعد في حياتي كلها في بيتي ومسجدي، ما بين تصنيف كتبي، ما بين صلاتي، ما بين درس بطلع دين، ما بين صله رحم، اكتر من كده والله ما فيه. واسالوا كل الناس اللي عايشين في ارض مصر، انا لا اقبل عزوم عند احد، ولا بروح عند حد، ولا بختلط بحد، ولا بروح اي قعدات في اي مكان، اللهم لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى سلمني وسلم ديني من اي تعامل بفضل الله سبحانه وتعالى في اي امر من هذه الامور، حتى لا أشبه نفس او لا اقع في اي شبهة يعني عازم بلا تشين الانسان في دينه، اللهم لك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عز كفر كفار قريش، في عز كل المآسي دي كلها، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هلاك قريش لسه ما جاش الوقت. يولد النبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ يولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وفي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل، ولد في يوم الفيل، يوم ما راح ابراهيم عشان يهدم الكعبة، في اليوم ده اتولد النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، حبيب الكل، سيد ولد ادم، الصادق الامين اللي اخبرنا عن زمن الخيانة اللي احنا عايشينه، اللي اخبرنا عن زمن الكذب والخيانة اللي احنا عايشينه، اللي قال كده سيأتي على الناس سنوات خدعات، ولد الصادق الأمين وفضل عايش طفل صغير، والناس شايفة أخلاقه وشايفة سلوكياته، وكان يسمى قبل البعث الصادق الأمين، سيد ولد آدم، كان لا يسمى إلا الصادق الأمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن يفضل واحدة واحدة واحدة واحدة لحد ما يجي عند سن 40، يبعث النبي يدعو قريش، لا يؤمن معه إلا قليل، الباقي كله إيذاء وتعذيب وأشياء، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام لما ألقوا على ظهره السلة الجزور قام وقال اللهم عليك بفلان وفلان، وسمى سبعة، طلب من ربنا أن يسقط له سبعة فأسقط له 70 في يوم بدر. شوف استجابة ربنا سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونصره المولى عز وجل، وظل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صابرا محتسبا، وقامت غزوات وصولات وجولات بينه وبين الكفار والمشركين، إلى أن جاء يوم العزة ويوم فتح مكة، يوم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، واحد فاتح منتصر يستطيع أنه يقضي على كل كفار مكة، لكن مش أخلاق النبي كده أبدا، بفضل الله سبحانه وتعالى وقف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. وبذلك سقط نظام الكفر وعاشت الدولة على الإسلام. وكان ده السقوط الثالث للنظام، يسقط على يد طفل صغير يولد ويكبر ثم يصبح نبيا بل خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ويكون إسقاط النظام على يده. آخر حاجة كان سقوط النظام السابق في العهد اللي احنا عشناه 30 سنة أو 50 سنة اللي فاتت اللي عشناها، وإحنا وأبائنا. إحنا اتولدنا في عهد صدق، يعني ما شفناش ريحة العدل، ما شفناش غير الظلم. فتحنا عينينا لقينا الظلم قدام عينينا، لقينا الظلم من الحكام، لقينا الظلم بين الناس وبعضها وبعض، لقينا الظلم، لقينا الناس نفسها بتظلم بعض، يمكن للظروف الاقتصادية يمكن. لكن عايز اقول دايما صاحب الاخلاق والمبادئ ما بيغيرش مبدأه. معايا فلوس ما معيش فلوس، انا عندي اخلاق. ظروفي كويسة ظروفي صعبة، انا رجل صادق. هو الصحابة اللي كان عندهم الاخلاق العالية اللي اتعلموها على ايدي النبي صلى الله عليه وسلم، حد فيهم غير خلقه نتيجة ان ما فيش اكل وما فيش شرب والدنيا يعني الموضوع ضيق عليهم؟ ده كان الواحد في تعيينه في الجهاد بياكل تمراية واحدة، تمراية بياكلها بمصها الصبح وياكلها بالليل، وده كان تعيينه في الجهاد. حدش فيهم فكر يرتشي، حدش فيهم فكر يسرق، حدش فيهم فكر ان هو ينصب يعمل نصبايا يقول انا بعمل مشروع خيري وبنلم وتعالوا عشان نعمل والفلوس تتحط في جيبه. حدش فيهم فكر يعمل حاجة. سبحان الله، ملايين في عصرنا هذا، بقول ملايين. غزة دي بقت سبوبة، سوريا بقت سبوبة، والله العظيم يا جماعة مقاسي، حاجات تدمي القلب. بقول لك الواحد استغفر الله العظيم يا رب جواه أحزان تكفي أمة، بس الواحد مش قادر يتكلم. مليارات وملايين اتلمت أيام ما كانت غزة بتطحن، وإخوانك بيطحنوا، أسر بتطحن، وأنا رايح بجمع لغزة ومفيش ولا مليم يوصل لغزة والفلوس تحط في حسابي وكان الله بسر عليهم. ملايين تتلم لسوريا وما بيوصلش ولا مليم لسوريا، وفي الآخر وكان الله بسر. حاجة شيء عجيب جدا. أنا كنت في مؤتمر في الأردن مع وزير الشباب والرياضة، وأنا والدكتور عائد القرني والأستاذ مصطفى حسني، وكنا هناك قعدنا أسبوع هناك، وشفت وأنا راجع في الطيارة قابلت واحد سوري وسألته، قلت له يعني ربنا يبارك في حضرتك يعني الجهاد بالمال من الدول العربية بيوصل سوريا؟ قال هيوصل ازاي يا شيخ؟ هيوصل ازاي؟ هيوصل منين؟ قال المعونات بتوصل للناس اللي خرجت بره سوريا، لاجئين في الأردن، في هنا، في هنا، هنا، في تركيا، يوصلهم من أهل البلد. إنما أنت هتدخل حاجة سوريا ازاي؟ إذا كان الجنود واقفين لو واحد سوري حب يخرج بيقتلوه. أمال لو حب حد يدخل أكل وشرب والكلام ده كله. فأوضاع الله المستعان، الله المستعان، ربنا يا رب يخرجنا من الدنيا دي بسلام بجد. يعني يعني يعني الله يكون في عون المسلمين العوام البسطاء الجمال اللي الحمد لله رب العالمين لم تتلوث أيديهم بأي شيء من الأمور دي، ربنا يعافينا ويعافيكم. فجم في ظل النظام السابق سنوات طويلة قوي من الذل. وبيني وبينك خلينا صراحة بقى، لا جيلي ولا الجيل اللي قبلي ولا اللي قبلي كان حد فينا قادر يتكلم. يعني اللي كان بينطق كلمة أو كان بيقولها خلسة كده ويسكت بعدها سنة، أو يقولها وتتسمع فيتسجن بسببها أو يعتقل، كانش حد قادر يتكلم. كانت الدنيا كلها كانت حاجة مش قادر أقولك، كان الموضوع يعني صعب جدا فوق ما تتصور. أنا قدامي ربع ساعة أستاذ عادل، قدامي ربع ساعة، معلش في الساعة. فكان الدنيا كانت حاجة فوق ما تتصور، شيء لا يخطر على قلب بشر، إلى أن قدر المولى عز وجل إن شباب طالع. الشباب ده عمره كم سنة يا حبيب قلبي؟ الشباب ده عمره بيتراوح ما بين العشرين والتلاتين. حسن مبارك حكمنا قد إيه؟ 30 سنة. 30 سنة يعني الشباب دول كان ربنا قادر يهلكه ويهلك النظام بتاعه بعد 5 6 10 سنين، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الشباب دول يتولدوا في عهده. احنا كنا موجودين؟ لا، دول اتولدوا في عهده. خد بالك الشباب اللي عملوا الثورة دول اتولدوا في عهده. الشباب يتولد في عهده ويكبروا ويكبروا بصرف النظر كون ان بعضهم متدين وبعضهم مش متدين او بعضهم او او او او, أو, أو الكل متدين لكن ده بيظهر عليه اثر التدين وده ما بيظهرش عليه. لكن سبحان الملك ربنا يقدر ان الشباب دولت يكبروا ويكبروا وشايفين من يوم ما اتولدوا شايفين ظلم. فربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم حتة الحمية دي للبلد. ازاي نسيب البلد دي في الظلم ده؟ نعمل ايه؟ فكروا نزلوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين اللي اعتقل واللي اتقتل واللي اتضرب واللي اتسجن واللي واللي واللي رجع عن الخط ده قال لك انا مهيب نفسي الوجع على الدماغ ليه واتعب نفسي ليه لحد ما في الاخر ربنا ثبتهم يوم 25. وانا بقول كذاب اللي يقول ان في حد بدأ الثورة دي الا الشباب. وانا بقول واتحدى واللي عايز يناظرني في الموضوع ده يجي يقعد معايا هنا كذاب والف مليون كذاب اللي يقول ان ليه علاقة بالثورة دي قبل الشباب. وارجعوا بالذاكرة يا مصريين ارجعوا بالذاكرة اهل مصر لما كانت في بداية الثورة والشباب دول بيطلعوا على قناة الجزيرة والعربية ودريم والمحور وكانوا بيطلعوا بيقولوا الثورة دي لو سمعوا كان بيخبط على الترابيزة كده الثورة دي ثورة شباب وما نسمحش لحد يطلع فوق كتفنا وجه فلان الفلاني حب يطلع نزلناه وجه فلان الفلاني حب يطلع نزلناه. افتكروا الكلام دوت الكلام ده كان في اول ايام الثورة. وبعد ما الثورة مشيت وربنا كرمهم ابتدى بعض الناس الكبار ربنا يحفظهم نزلوا امهاتنا بناتنا بعض الدعاء بعض العلماء بعض ابتدوا ينزلوا بعد كده. طبعا في اللي ركب الموجة وخصوصا ان الشباب اللي عملوا الثورة دي كانت حاجة عجيبة قوي ان هلاك ملك الراجل ده يكون على يد الشباب دولت اللي اتولدوا في عهده. وده من ضمن العجائب الغريبة جدا. لكن بعد ما خلصت الثورة الشباب دول اختفوا. فلما اختفوا صدق من قال وانا بقول صدق من قال اتسرقت الثورة. عارف حضرتك لما تيجي تلاقي واحد في الشارع جايب 50 طن رز بيوزعه مع الفقراء فصاحب الليلة اللي جاي بيوزع حصل له ظرف فمشي فجي واحد تاني بيسأل هو راح فين صاحب الرز ده اللي بيوزعه قالوا له حصل له ظرف ابوه مات سافر البلد. طب حلو قوي راح وقف جنب الرز قالوا ما يلا يا جماعة يلا حباب قلبي يلا الخير ده بنوزعه والله العظيم دفع دم قلبي عليه. فراح ناس ركبوا فوق الثورة وقالوا احنا اللي عملنا الثورة. والشعب المصري فاهم الشعب المصري ما هوش ما بيضحكش عليه للدرجة ده هو ممكن يسكت ويعني ويشتري دماغه لكن عارف وساكت وعارف ان الشباب اللي استشهدوا واسأل الله ان يكونوا في زمرة الشهداء ان شاء الله هم دول اللي دفعوا دماءهم علشان الثورة دي تنجح. لو ما كانش الشباب دولت ضحوا بنفسهم ما كناش شفنا المشهد الجميل اللي شفناه النهاردة لما الدكتور محمد مرسي وقف وقال الخطاب العظيم اللي قاله ده. لكن عايز اقول في النهاية احنا محتاجين ان احنا ننسى كل الخلافات ديت. ان كان 50% 51% ان كان نص البلد انتخبت الدكتور محمد مرسي وانا بقول الدكتور محمد مرسي او سيادة الرئيس محمد مرسي مش نفاقا ولا مجاملة عايز اقول لكل اهل مصر المخالف والمعاند والموافق والمحب كل الاصناف وكل الاطياف احترامنا لرئيس مصر هو احترامنا لمصر نفسها. مصر بلد كيان مصر لازم تحترم. مصر لما نحترم زعيمها يبقى احنا احترمنا مصر نفسها. حتى لو كنت انت مختلف معاه في بعض الاشياء اختلف براحتك بس بادب بس بادب ولما تتكلم تتكلم بادب ده رئيس دولتك. ولا عشان خلاص انكسر حاجز الخوف انسان ممكن يتجرأ او يقول كلمة كده او كده. انا مرضاش ان حد يشتم اي حد حتى لو كان من النظام السابق شتائم ما نشتمش حقنا ناخده بالقضايا وبالقضاء المصري النزيه الشريف اللي اثبت للعالم كله نزاهته وشرفه في انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسه. فازاي فاذا احنا محتاجين نتكاتف وننسى الخلافات. لا حد يعاير حد ولا حد يشمت في حد احنا كلنا اهل مصر. والرجل جاي وحاطط ايده في ايد الكل وفاتح صدره للكل وبيقول انا مع الكل على خط متوازي وعايزين نحط ايدينا في ايد بعض ونتكاتف وننصر هذه البلد عشان ربنا يكرمنا. وزي ما قلنا الثوره مستمره لم تنتهي بعد الثوره محتاجين ثوره اخلاقيه. والله العظيم محتاجين ثوره اخلاقيه. احنا محتاجين ثوره اخلاقيه اوعى تفتكروا ان احنا محتاجينها للناس بس. احنا محتاجين ثوره اخلاقيه للدعاه ثوره اخلاقيه للعلماء ثورة أخلاقية لطلبة العلم، ثورة أخلاقية للناس، ثورة أخلاقية للعوام، ثورة أخلاقية في كل أماكن في كل المجالات. لحسن تحسب بس فقط احنا عايزين ثورة أخلاقية للشعب واحنا منزهين عن كل حاجة، لا، كل الطوائف وكل المجالات محتاجة ثورة أخلاقية، محتاجين ثورة علمية، مش علم دين وبس، علم دين وعلم دنيا، محتاجين ثورة سلوكية، ثورة سلوكية، محتاجين ثورة إنتاجية، محتاجين نمشي عجلة الإنتاج علشان البلد تمشي بقى، علشان كفاية بقى الناس اللي جاعت، وكفاية الناس اللي تعبت، كفاية الناس اللي مش لاقية، كفاية البيوت اللي اتخربت سنة ونص، أقسم لكم بالله والله آلاف البيوت اتخربت، ناس مش لاقية، ناس مكسوفة تتكلم بس اتخرب بيوتها، وعلى أيدينا وشفنا الكلام ده، ناس اتخرب بيوتها، ملايين ومليارات فقدتها في الفترة اللي فاتت. حطوا ايديكم في ايدين بعض وانسوا الخلافات وابنوا مصر، مصر ما فيش اجمل منها، وان شاء الله مش هيكون في اجمل منها ان شاء الله. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم جميعا. الوقت انتهى ولكن حب لكم ما انتهاش، وربنا يا رب يجمعنا مع بعض في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.